أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل إلا يوم النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن. وعندة من قال بالطوافين والسعيين أثر يرويه الكوفيون عن علي، وآخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، خلاف ما روى أهل الكوفة وما رواه العراقيون، منه ما هو منقطع ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن علماء النقل في ذلك، حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة. وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موضوع بلا ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا. وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخالفوها، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. الثاني: المتمتع عليه سعيان، والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول الثاني في مذهبه، وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله. والثالث: أن على كل واحد منهما سعيين، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويذكر قولا في مذهب أحمد رحمه الله، والله أعلم. والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه، والله أعلم. فصل: وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم، فلا يعلم لهم عذر البتة، إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم، فتوهموا أنه فعل كذلك. فصل: وأما الذين غلطوا في إهلاله، فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، فعذره أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع. والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة، ولم ينقل هذا أحد عنه البتة، فهو وهم محض. والأحاديث الصحيحة المستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل هذا. فصل: وأما من قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه، فعذره ما ذكرنا عن من قال أفرد الحج ولبى بالحج، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه لم يقل أحد قط إنه قال لبيك بحجة مفردة، وإن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك. فصل: وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة، وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث،